والبعدية وسنة العشاء سنة المغرب لا يصليها إذا قصر في السفر. نعم. يتيمم. نعم. قال إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها. إذا وصل إلى العضو الذي فيه كسر. أيوة. يمسح إذا وصل العضو لا يمسح إلى وصل العضو إذا وصل العضو إذا كانت الجبيرة في اليد مثلا فإنه يغسل المكان الذي بعد الجبيرة وقبلها ويمسح على الجبيرة نفسها يمسح على الجبيرة نفسها إذا كانت الجبيرة أكثر من موطن الحاجة لأن الجبيرة ضرورة والضرورة القاعدة عندنا أن الضرورة تقدر بقدرها يعني لا تتجاوز حدها يعني الإنسان المسلم يحرم عليه أن يأكل الميتة حرام أكل الميتة لكن إذا اضطر الإنسان لأكل الميتة ماذا يأكل منها هل يأكل حتى يشبع وهل يتزود منها ويأخذ ويبيع ويشتري ويقتني منها لا يأكل ما يسد رمقه يعني يقتصر على إزالة الضرورة فكذلك الجبيرة ينبغي أن تكون على موطن الحاجة لكن لو طالت زادت أكثر مما ينبغي ولكن يشق على الإنسان أن يرفعها فإنه يمسح على موطن الجبيرة الأصلية ويتيمم للباقي لأن الباقي لا بد من غسله ولا يمكن غسله الآن فيتيمم له نعم تيمم هو تيمم واحد ما في كامل وناقص قال إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضا إلى أن يحلها إلى أن يحلها إلى أن يحلها لحديث صاحب الشجة وسيأتي إن شاء الله مسألة ويمسح المقيم يوما وليلة وثلاثا للمسافر لما روى عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن هذا الأمر ليس للوجوب هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب لأن المسح على الخفين رخصة وليس واجبا نعم. ويوما وليلة للمقيم قال أحمد هذا أجود حديث في المسح لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله وعن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن رواه مسلم مسألة وابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس إلى مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ولياليهن والمقيم يوما وليلة وقوله يمسح المسافر يعني يستبيح المسح وإنما يستبيحه من حين الحدث ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة وعنه من المسح بعد يعني هذا بيان لكيفية المسح متى يمسح الإنسان إذا لبس خفه متى يمسح من وقت لبسه للخف لا بعد أول حدث إذا لبس الخف على طهارة لابد أن يلبس الخف على طهارة حتى يستبيح المسح لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لابسا لخفه ثم قام يتوضأ فجاء رجل من الصحابة فأهوى إلى الخف يريد أن ينزعه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرين ومعنى أدخلتهما طاهرين يعني لبستهما بعد طهارة فلا بد أن يلبس الخف بعد طهارة يعني يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخف فإذا أحدث بعد ذلك ابتدأت مدة المسح 3 أيام بليالهن المسافر ويوما وليلة بالنسبة للمقيم. ومثال ذلك لو أنه توضأ وضوءا كاملا بدون مسح في صلاة الفجر ثم لبس الخف وخرج من بيته وهو مسافر فلم يحدث إلا بعد العصر، بعد صلاة العصر مثلا أو عند إرادة صلاة العصر، فإنه حينئذ يبتدئ المسح، يتوضأ فإذا جاء إلى الخف يمسح عليه، يمسح عليه، يعني من الحدث إلى مثله يستمر هذا يمسح إلى العصر من اليوم الثالث، من اليوم الثالث تنتهي مدة المسح. فمدة المسح تنتهي بانتهائها، يعني إذا كملت 3 أيام بالنسبة للمسافر تبطل الطهارة، لا بد من الغسل حينئذ، ينزع الخفين أو بسقوط الخف أو بنزعه، إذا نزعه هو أخرج الخف من رجله خلاص بطلت الطهارة، فلا بد من التطهر الكامل مع غسل الرجلين. نعم. وعنه من المسح بعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح 3 أيام فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها. الثلاثة كلها يمسح فيها. كلها ثلاثة. فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها. مسألة: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته، لأن المسح أقيم مقام الغسل. مقام. لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال بطلت الطهارة، فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فبطلت في جميعها لأنها لا تتبعض. وعنه يجزئه أو يجزيه مسح رأسه، يعني الوضوء طهارة كاملة في أعضاء الوضوء كلها ومنها الرجلان، غسل الرجلين من فروض الوضوء، فإذا نزع الخف بطلت الطهارة في الرجل، وإذا بطلت الطهارة في الرجل يعني كأنه لم يغسلها، بطلت الطهارة في باقي الجسد، فلا بد له من إعادة الطهارة من جديد. نعم. وعنه يجزيه مسح رأسه، يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله، لأنه زال بدل غسله ما فأجزاه المبدل كالمتيمم يجد الماء. لأنه زال بدل غسلهما. نعم. فأجزاه المبدل كالمتيمم يجد الماء. نعم. مسألة: ومن مسح مسافرا، يعني يشبه هذه المسألة بالمتيمم إذا وجد الماء، الإنسان إذا حضر وقت الصلاة وليس لديه ماء يتوضأ به فتيمم، وعندما تيمم وأراد أن يصلي حضر الماء، إذا حضر الماء كما يقولون بطل التيمم، لا بد له أن يتوضأ حينئذ. فهنا إذا نزع العمامة، مسح على العمامة ثم نزعها، بطلت الطهارة، إذا أراد أن يتطهر من جديد لا يمسح، فإنه لا بد أن يغسل، يمسح الآن تحت العمامة، وكذلك الخف، إذا لبس الخف ثم أحدث ثم توضأ ومسح عليه ثم نزع الخف بطلت الطهارة، فلا بد له من إعادة الطهارة من جديد وغسل رجليه تماما كما لو أنه تيمم، لأن المسح على الخف والمسح على العمامة بدل، المسح على الخف بدل عن غسل الرجل، والمسح على العمامة بدل عن مسح الرأس، فإذا يعيد الوضوء كما لو أنه تيمم وأراد الصلاة فجاء الماء فإنه لا ينفعه هذا التيمم، بل لا بد له من أن يتوضأ. لا تعيد، لأنه الفرض الواجب عليك في وقت الصلاة صليت وأنت من حقك أن تتيمم، فحتى لو حضر الماء بعد أدائك للصلاة لا شيء عليك. لا لابد أن تلبسها على طهارة، تلبسها وأنت متوضئ، يعني طهارتك قائمة، ليس بالضرورة عند وقت الوضوء. يعني لو أنك توضأت الآن ولبست الخف عند منتصف الليل ووضوءك ما زال قائما، من حقك أن تمسح عليه فيما لو أحدثت بعد ذلك. نعم. مسألة تبطل الطهارة إذا خلعه حتى ولو كان على طهارة، تبطل الطهارة. نعم. مسألة: ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، لأنها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة. غلب حكم الحضر كالصلاة. هذه المسألة مبنية على القاعدة التي ذكرناها سابقا، وهي قاعدة الأصل في الأشياء اليقين. والأصل هنا عندنا، هل الأصل الشيء الثابت أن الإنسان مسافر أو مقيم؟ الأصل أنه مقيم، فلذلك نغلب جانب الإقامة. فلو أن إنسانا مسح وهو مسافر ثم أقام فرأت الإقامة، فإننا نغلب جانب الأصل هنا وهو الحضر، فإنه يتم مسح مقيم. وكذلك العكس فيما لو أنه مسح وهو مقيم، المقيم له يوم وليلة ثم سافر، فإنه لا يتم مسح مسافر ثلاثة أيام، بل يتم مسح مقيم لأنه ابتدأ المسح وهو مقيم. فالأصل هنا المتيقن عندنا الإقامة، والسفر مشكوك فيه، فنغلب دائما الشيء المتيقن على الشيء المشكوك فيه من باب الاحتياط. نعم. مسألة: وإن مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم كذلك، وعنه يتم مسح مسافر لقوله عليه السلام: يمسح المسافر ثلاثة أيام. وهذا مسافر، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، وقال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا. أبو بكر عبد العزيز هذا من علماء الحنابلة، وهو غلام يعني مملوك للخلال، لأبي بكر الخلال، هذا جامع روايات المذهب الحنبلي، هذا أبو بكر الخلال، وهذا غلامه يعني مملوكه، اسمه أبو بكر عبد العزيز، وهو أيضا من العلماء الأعلام. أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، مشهور أيضا في مذهب الحنابل. نعم. مسألة: ويجوز المسح على العمامة على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة إذا كانت ذات ذؤابة، لما روى المغيرة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، حديث صحيح. وعن عمرو بن أمية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواهما البخاري. ويشترط أن يكون لها ذؤابة أو محنكة، لأن ما لا ذؤابة له ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب. وإن كانت ذات حنك ولم يكن لها ذؤابة جاز المسح عليها، لأنها تفارق عمائم أهل الذمة. طبعا العلة ليست هذه، يعني العلة أن العمامة والعمائم يعني كانت تيجان العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له عمامة، والصحابة كلهم كانوا يعتمون، لكن العمامة كانت كبيرة ويشق نزعها في بعض الأحيان. فالعمامة الكبيرة هي التي لها ذؤابة، لها طرف يتدلى من الخلف، عمامة كبيرة يشق نزعها، حلها ثم إعادتها مرة أخرى. فمن باب التيسير والرخصة في الشريعة يجوز المسح عليها، مسح الرأس، بدلا من أن تنزع العمامة وتمسح على شعر الرأس، تمسح على العمامة ويجزئ هذا. هذا إذا كانت العمامة لها ذؤابة، لأنه يدل على أنها كبيرة. وكذلك إذا كانت محنكة، يعني لها طرف تحت الحنك، هكذا عمامة كبيرة لها طرف تحت الحنك، فإنها أيضا يجوز المسح عليها، لأنه يشق نزعها. أما إذا كانت العمامة يعني يسيرة فقط لفة صغيرة، هذه لا يشق نزعها، فلذلك لا يمسح عليها. والأمر الذي ذكره المؤلف أمر صحيح، فإن التشبه بغير المسلمين لا يجوز. من تشبه بقوم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. وعمائم أهل الكتاب يعني أهل الذمة اليهود والنصارى كانت صغيرة صغيرة، فلذلك المؤلف يقول التشبه بهم، التشبه بهم معصية، والإنسان بفعله للمعصية لا يستحق أن يترخص في الشريعة، لأن الرخصة هذه تكريم من الله سبحانه وتعالى، فلا يستحقها العاصي. وهذا رأي لكثير من العلماء أن المعاصي ليست أسبابا للرخص. يعني لو أن إنسان والعياذ بالله سافر من بلد إلى بلد يريد أن يسرق أو يزني، وفي الطريق أراد أن يقصر الصلاة، يريد أن يسرق، سافر من بلد إلى بلد للسرقة أو لقتل إنسان أو لضربه أو الاعتداء على ماله، ولكنه في الطريق أراد أن يصلي فقصر الصلاة، قال هؤلاء العلماء إنه لا يجوز له أن يترخص لأنه عاص بسفره، سفره هذا سفر معصية، لا يستبيح به الرخصة. ولكن يعني طائفة أخرى من العلماء قالوا إن هذا أمر وذاك أمر آخر، الرخصة مشروعة ومن حقه أن يترخص، والمعصية عليه إثمها، فلا تنافي بين الأمرين، يترخص وعليه إثم المعصية، وعليه إثم المعصية. ولهذه المسألة أيضا يعني أمثلة كثيرة، منها الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة، لو أن إنسانا غصب أرضا من آخر بالقوة استولى عليها ثم أراد أن يصلي فيها، هل صلاته فيها صحيحة أو غير صحيحة؟ بناء على هذا قال بعض العلماء إن صلاته غير صحيحة، لأنه اجتمع هنا النهي والأمر، النهي عن الغصب وهو حرام الغصب، والأمر بالصلاة، فاجتماع فالشيء الصلاة هنا منهي عنها لأنها في أرض الغصب، ومأمور بها لأنها مفروضة على الإنسان، فقالوا إن الصلاة غير صحيحة. وبعض العلماء قالوا لا، الصلاة صحيحة وعليه إثم الغصب، وعليه إثم الغصب. وعلى كل حال العلماء رحمهم الله اجتهدوا ولكل دليله وجزاهم الله خيرا. نعم. قال المؤلف رحمه الله هذا مثلهم، هذا اجتمع في حقه الأمر والنهي، اجتمع في حقه المشروعية وعدم المشروعية، الرخصة في مشروعة لعامة الناس، وسفره ومعصيته ممنوعة ومنهي عنها، فاجتمعت في حقه. فبعض العلماء يقولون إن هذه المعاصي ليست أسبابا للرخص، الرخص لا تكون إلا لمن كان سفره واجبا أو سفره مباحا يعني مشروع ليس محرما، أما إذا كان محرما فإنه لا يستحق هذا التكريم ولا يستحق الترخص، فلذلك يقولون إنه لا يمسح، حتى لا يمسح، لا يمسح على الخف ولا يمسح على العمامة ولا غير ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. وهذا هو الدليل على مشروعية المسح في العمامة، أنها ساترة لجميع الرأس فلذلك يشق نزعها، فمن باب التيسير والتسهيل في الشريعة شرع المسح على العمامة بدلا عن المسح على الرأس. نعم. قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها إلى أن يحلها، والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. مسألة، يعني المسح على الجبيرة يختلف عن المسح على العمامة وعن المسح على الخفين، فإن المسح على الجبيرة لا يتحدد بوقت ولا ينقضي إلا إذا زال الأثر الذي تحت الجبيرة، وأما المسح على العمامة فمجرد أن يرفع العمامة انتقضت الطهارة، والمسح على الخفين إذا ينتهي بانتهاء المدة أو بنزع الخف. قال الشارح رحمه الله مسألة، ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه عفي عنه للحرج. مسألة: ومن شرط ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، لما روى المغيرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فأهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. مسألة: ويجوز المسح على الجبيرة، يعني قوله يعني ومن شرط المسح على جميع ذلك الطهارة، يعني يقصد الخف والعمامة والجبيرة. فأما الخف والعمامة فلا نزاع في ذلك عند أكثر العلماء، لكن بالنسبة للجبيرة، بالنسبة للجبيرة يعني اشتراط أن يضع الجبيرة وهو طاهر، هذا مسألة يعني منازع فيها، مختلف فيها، لأن الجبيرة حالة ضرورة، إنسان مثلا متألم أو مجروح يعني لا يمكنه أن يذهب، الوقت ليس متسعا بالنسبة له حتى يذهب ويتوضأ ويتطهر ثم يضع الجبيرة، فهذه الجبيرة تختلف عن غيرها، فالأرجح أنه لا يشترط بالنسبة للجبيرة أن توضع على طهارة، لو أن الإنسان تطهر ووضعها هذا أكمل وأفضل، لكن لا يجب ذلك. نعم. مسألة: ويجوز المسح على الجبيرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي أصابه حجر في رأسه فشجه، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعمر أو يعصب. تعمير يعني اللفت يعني. إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعمر أو يعصب على جرحه، على جرحه خرقة ويمسح عليها. تعمر يعني من قولهم اعتمر العمامة إذا أدارها على رأسه، فهنا المقصود اعتمر يعني عمر، يعني لف الجبيرة وشدها على موضع الجرح. نعم. قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعمر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زنجي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها. رواه ابن ماجه. ولأنه ملبوس يشك نزعه أشبه الخف. مسألة: وباشتراط ما تقدم الطهارة لها روايتان، إحداهما يشترط كالخف، فإن لبسها على غير طهارة أو جاوز، هذا بالنسبة للجبيرة. نعم. فإن لبسها على غير طهارة أو جاوز بها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح. والثانية لا يشترط، لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم. مسألة: ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة ويمسح عليها إلى أن يحلها، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. مسألة: والرجل والمرأة في ذلك سواء، لأن ذلك ثبت رخصة، وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل والمرأة كسائر الرخص، وهذا في الخف وما في معناه والجبيرة. فأما العامة فلا يجوز، فأما العمامة فلا يجوز المسح عليها للمرأة، لأنها إن لبستها لغير حاجة فهي محرمة عليها لتشبهها بالرجال، والرخص لا تستباح بالمعصية، وإن احتاجت إلى لبسها فهو نادر لا يفرد بحكم، والله أعلم. يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فيقول العمامة هذه خاصة بالرجال، حتى لو لبستها المرأة لا يحل لها أن تمسح عليها. لكن تساوي المرأة والرجل في أحكام الشريعة إلا ما اختص به كل فريق، هذا أمر مقرر معلوم، لأن الشريعة هذه جاءت للرجال والنساء ولا فرق بينهما في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ويقول أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالله سبحانه وتعالى كلف الجميع الرجال والنساء إلا في بعض الأشياء التي يختص بها فريق دون فريق. فهنا مسألة المسح على الخف والمسح على الجبيرة يتساوى فيها الرجل والمرأة سواء بسواء كما مر سابقا. والمرأة أيضا يجوز لها أن تمسح على الخمار، الخمار هذا يلبسه بعض النساء، يمكن الآن ما عاد النساء يلبسنه الآن، كانوا سابقا يلبسون شيء يعني يضعونه على الرأس ومن تحت العنق، فمن الصعوبة يعني ومن المشقة نزعه في كل حال. ها يعني هذا معروف يعني، وبخاصة في البوادي وبخاصة في البيئات المحافظة معروف هذا اللباس، وعادة ما يكون ثقيلا لا تبدو منه إلا عينا المرأة، ويعني المرأة هو مخيط أيضا. فللمرأة أن تمسح عليه، يعني لا يعني يجب عليها إذا كان يشق عليها نزعه لا يجب عليها أن تنزعه وتمسح شعرها مباشرة، بل يكفيها أن تمسح على الخمار، فيكون الخمار هذا من هذا النوع بالنسبة للمرأة قائما مقام العمامة بالنسبة للرجل. وأما ما يلبسه النساء الآن من الأغطية الخفيفة هذه فإن هذا لا يشق نزعه ولا يجوز المسح عليه، بل لا بد من المسح على الرأس. نعم. نعم. إذا شق عليها، إذا كان المحرم لابس للباس مثل هذا يعني خمار يعني ثقيل على رأسها وتحت يعني عنقها فإنها يعني تمسح عليه ولا حرج عليها، لكنها لا تنتقل طبعا، تعرف أن المرأة المحرمة لا تنتقل. نعم. إذا كان الوقت يعني إذا كنت تتوقع أن الطائرة تصل إلى المكان الذي تريد ووقت الصلاة يعني ما زال باقيا فإنك تنتظر حتى تصل الطائرة، وإذا كانت الصلاة مما يصح جمعه مع غيره، يعني إذا كنت أنت مسافرا وقت الظهر وخشيت فوات صلاة الظهر فمن حقك أن تؤخرها لتجمعها مع العصر، إذا كانت الطائرة تصل وقت العصر فمن حقك أن تجمعها، لكن إذا خشيت فوات وقت الصلاة قبل أن تصل إلى المكان المراد فإنك تصلي، تصلي في الطائرة. نعم نعم تقصر الصلاة في العمرة وغيره لأنه مباح، سفر العمرة مشروع ما في شيء تقصر فيه الصلاة، لكن إذا خشيت فوات وقت الصلاة وأنت في الطائرة تصلي في الطائرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. المسح على عمامة المرأة قياسا على العمامة، نعم قياسا قياسا نعم. التيمم، أخوكم هذا يسأل عن التيمم، يقول كيف تكون صفة التيمم من الحدث الأكبر؟ التيمم صفته واحدة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، ضربة واحدة يفرج بين أصابعه ويضرب بها الأرض، ها الصعيد الطيب الطاهر مفرجة الأصابع ثم يمسح يديه ويمسح بهما وجهه ضربة واحدة للوجه والكفين، وإن جعل ضربة للوجه وضربة للكفين جاز ذلك، لكن لا يلزمه أن في الحدث الأكبر أن يمسح على سائر جسده. وقد ثبت هذا أن بعض الصحابة يعني كانوا في سفر فأصابت بعضهم جنابة احتلم فلم يجد الماء، قال فتمرغت كما تتمرغ الدابة تقلب في الأرض. وهذا من حرص الصحابة رضوان الله عليهم، حرصهم على دينهم وعلى طاعة ربهم. فلما جاء يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما كان يكفيه أن يفعل هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه. نعم. طبعا أخوكم يسأل عن الخف أو الجورب الذي فيه خروق، يعني هل يجوز المسح عليه ولا يجوز؟ يجوز المسح عليه إلا إذا كانت الخروق هذه كثيرة بحيث تظهر الرجل منه يعني بين أجزاء كثيرة من الرجل، فإن هذا وجوده كعدمه فلا بد من الأذى. لكن إذا كانت خروم يسيرة هذه يعني في الغالب لا يمكن التحرز منها. نعم. الشراب يمسح عليه. نعم. إلا في الطهارة الكبرى إذا كان يعني ليس تحت الجرح ولكن هذا للأعصاب كذا، فإذا أصابته جنابه فإنه ينزعه ويغتسل ثم يعيده مرة إذا كان يشق نزعه. أما بعض الأشياء هذه المشد هذا الذي يوضع يمكن حله وإعادته مرة. بينا بينا يدلنا، لكن يعني لم يرد الأمر بالوضوء إلا في آية المائدة، قد يكون هذا بناء على يعني شرع سابق. النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو أنه كان يعني متعبدا بشريعة إبراهيم عليه السلام، كان يتعبد على دين إبراهيم، لكن يعني على سبيل الوجوب لم يرد هذا إلا في آية المائدة. ورد يعني الأمر بالوضوء وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. نعم، لكن لم يرد الأمر به إلا أن حال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند البيان المدينة بعد نزول آية الوضوء. ثم يشيح دعاء إنسان احتلم هو ما بقاش نعش يتامل، ولكن بعد الصلاة صلى، ولكن بعد الصلاة ترى حلم يغتسل. نعم ولكن هذه الصلاة زائدة من الأمر، الصلاة هذه كافية لا يعيدها. نعم لا يده مرفوعة هذا يعني التكليف يا اخوان بحسب الطاقة لا يكلف الله نفسا الا وسع. اخوكم يقول اذا كان انسان اقطع اليد احدى يديه مقطوعة هل يجوز ان يكون اماما؟ قلت نعم يجوز ان يكون اماما اذا كان يعني حصلت فيه شروط الامامة. قال كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول امرت ان اسجد على سبعة اعظم فإحدى يديه أو كل يديه غير موجودة هذا لا ينقص لأن رفع يده ليس من فعله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التكليف داخل في قدرة الإنسان يعني لا يكلف الإنسان إلا بما كان قادرا عليه. كون الإنسان طويل أو كونه قصير أو كونه يده مقطوعة أو رجله مقطوعة هذا ليس من فعله، لا دخل له فيه، فلا يعني يكلفه الله على المطيق. مثل القيام، القيام في الصلاة ركن، القيام في الصلاة ركن مع القدرة، يعني القادر القيام في حقه يقدر يعني أن يقع، لكن إذا كان عاجزا لا يجب عليه أن يقع.